يقول: ما معنى قول جعفر الصادق ولدني أبو بكر مرتين؟ جعفر الصادق رحمه الله تعالى هو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، لقب يعني لقبه الذي اشتهر به الصادق رحمه الله تعالى. قال: ولدني أبو بكر مرتين، قالها مفتخرا بها، والمعني بأبي بكر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومعنى قوله ولدني أبو بكر مرتين أن نسبه يرجع إلى أبي بكر من جهتين، من جهة أمه ومن جهة جدته. فأم جعفر هي فاطمة بنت محمد ابن القاسم ابن أبي بكر الصديق، هذه أمه فاطمة اللي هي زوجة والده الباقر محمد الباقر، فاطمة بنت محمد ابن فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، هذه أمه. وجدته أم أمه هي حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، أو أسماء عفوا، أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. فجدته ترجع إلى أبي بكر الصديق، وأمه ترجع إلى أبي بكر الصديق في النسب. فيقول: ولدني أبو بكر مرتين، أي من أمين من أمهاتي يرجع نسبي إلى أبي بكر الصديق. ولذلك جاء في رواية أخرى أن جعفرا رحمه الله قال له رجل: أتسب أبا بكر؟ يعني حصلت إشاعات في ذلك الوقت أن آل البيت يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تسب أبا بكر؟ ألا تبرأ منه؟ فقال له جعفر: أبو بكر جدي، أيسب الرجل جده؟ أيسب الرجل جده؟ ينكر على الرجل. وهذا أمر طبيعي سبحان الله. وذلك الآن عندما يسب الشيعة مثلا أبو بكر الصديق، هم يؤذون جعفر الصادق رحمه الله تعالى، لأنه يسبون جده وهو بكر الصديق رضي الله عنه. فعلى كل حال هذا معنى قوله ولدني أبو بكر مرتين، أي إن أبا بكر جدي من جهتين، من جهة أمه فاطمة ومن جهة جدته أسماء. يقولون بهذا القول، يعني هذا القول الآن يقولون لي يعني والله بعضهم يعني يقول به بعضهم ينكره. طيب طبعا الذي يعترف بهذا القول منهم يقول: نعم قالها جعفر، لكن يقول هذا من باب الخبر ليس من باب الفخر، هذا غير صحيح، أنه قال هذا مفتخرا رحمه الله. اي نعم، موجود في كتبهم. نعم.